المسألة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكل فلا تأكل. فلو فرضنا أن الكلب شرب دم الفريسة ولم يأكلها، فهل شرب الدم مثل الأكل من الفريسة يمنع من حل أكلها في جارحة الكلاب ونحوها؟ الجواب في قول أهل العلم رحمهم الله أن الشرب لا يلتحق بالأكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأكل، وبناء على ذلك فإنه لو تناثر دمها أو شرب من الدم أو لعقه فإنه لا يؤثر في الحكم بحل الصيد وجوازه. نعم.